على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه وآلائه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أوسى بنا من نعمة أو من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين بنعمك والمثنين عليها وأثنها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وما قضيت لنا من أمر فجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبدانها وعافنا في أهلينا وعافنا في أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأرض العسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهملين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فقله اللهم أسد عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام السبعين في سلسله دروس الحكم العطائيه لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي، والتي لم نكمل شرحها فيما نذكر. يقول عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الذرات. المعنى الإجمالي لهذا الكلام وشرحناه في الأسبوع الماضي وأعيد أو ألخص ما قد قلناه آنذاك. المراد بموت القلب القسوة التي تعتري القلب فلا يعمل فيه خوف ولا تعظيم ولا حب لله عز وجل، ومن ثم يتجه حب القلب إلى الدنيا، الخوف إلى الأغيار، التعظيم إلى الأغيار، هذا يكن عنه بموت القلب. من علامات موت القلب عدم حزن صاحبه على ما فاته من الطاعات التي توافق أوامر الله سبحانه وتعالى. فاتته طاعات من المندوبات أو من الواجبات في مواقيتها فلم يأس على ذلك ولم يتأثر ولم يشعر بأي ندم. إذن هذا الوضع الدليل على أن قلب هذا الإنسان قد غلف بما سماه الله الران، وهذا معنى موت القلب. أيضا من علاماته ترك الندم على ما فعله من وجود الذلات. ارتكب بعض المعاصي التي ما كان ينبغي أن يرتكبها، بعد أن تجاوزها وانتهى منها كأنه يعني لم يفعل شيئا خطيرا وكأنه لم يرتكب أي معصية، لم يستشعر قلبه ندامة ولا خوفا من الله ولا خجلا منه. هذه علامة أخرى على موت القلب. هذه خلاصة الكلام الذي ذكرناه، لكن الشيء الذي بقي أن نقوله هو أن ابن عطاء الله كما تلاحظون لم يجعل الاستقامة الدائمة على الطاعات هي العلامة على حياة القلب، ومن ثم لم يجعل ارتكاب المعاصي والتقصير في الطاعات لم يجعل ذلك دليلا على موت القلب، وإنما جعل عدم الندم على ارتكاب المعاصي وعدم الحزن على فوات الطاعات جعل هذا الشعور هو الدليل على موت القلب، وهذا الشيء مهم أن نعلمه لعلنا لم ندرك ما أريد أن أقوله. يمكن أن نتساءل لماذا لم يقل ابن عطاء الله من علامات موت القلب عدم يعني مثابرة صاحبه على الطاعات، عدم مثابرة الإنسان على الطاعات التي أمر الله بها دليل على موت القلب؟ لا مطلع. ارتكاب هذا الإنسان للمعاصي دليل على موت القلب؟ لا ما قال هذا. طيب أحدنا يسأل كثير من الناس يرتكب المعاصي أليس هذا دليلا على موت القلب بالمعنى الذي ذكرناه؟ لا ليس هذا هو الدليل. زيد من الناس تمر به الفرص لأداء الطاعات والقيام بأوامر الله فيقصر، أليس هذا التقصير دليلا على موت القلب؟ لا، إنما الدليل على موت القلب أنه عندما يقصر في أداء الطاعات لا يحزن، وعندما يقع في الموبقات وبالمحرمات لا يندم، هذا هو الدليل على موت القلب. طيب، إذا ما النتيجة التي فهمناها من هذا الكلام؟ النتيجة هي أن القلب الحج اليقظ المليء بمحبة الله المليء بالخوف من الله بالحياء من الله بتعظيم الله، صاحب هذا القلب ممكن أن يرتكب المعاصي، ممكن صاحب هذا القلب ممكن أن يقصر في بعض الطاعات، ممكن. لماذا؟ لأن الإنسان ليس بمعصوم ما عدا الرسل والأنبياء، كل الناس ما عدا الرسل والأنبياء معرضون لارتكاب المعاصي، معرضون للتقصير في الطاعات، وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطأ، لكن قال بعد ذلك وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. وهذا الكلام الذي نقوله والذي يقرره لنا بيان الله ويؤكده لنا رسول الله ويذكرنا به بهذه الحكمة ابن عطاء الله، هذا الكلام يجعلنا نطل على نافذة واسعة واسعة من رحمة الله ومن فضله وجوده. ليس هنالك تلازم بين حياة القلب بالحب لله والخوف منه والحياء منه وبين أن يكون معصوما، ليس هنالك تلازم. العصمة فقط للأنبياء. إذن ما هو الدليل على حيوية القلب؟ ما هو الدليل على أن قلب هذا الإنسان المسلم حي؟ دليل ما قاله ابن عطاء الله. إذا قصرت في طاعة وهذا ممكن، الدليل على حياة القلب أنك لا بد أن تحزن بعد ذلك وأن تأسى وتتألم كيف فاتتك هذه الفرصة ولم تنتهزها ولم تتقرب فيها إلى الله بأداء طاعته. إذا حزنت فهذا دليل على أن قلبك حي نابض بالخجل من الله والخوف منه والحب له. علامة حياة القلب إذا زلت بك القدم ووقعت في معصية، يعني ممكن أن تقع في معصية، ممكن. طيب، عندما تقع في معصية علامة حياة القلب بحب الله بالخوف من الله بتعظيم الله أن تندم وأن تتألم وأن يدفعك هذا الألم وهذا الندم إلى التوبة. هذا المعنى هو الذي يركز عليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب، قد يقول فينا قائل من أين التقط ابن عطاء الله هذا الكلام؟ في أي آية من كتاب الله نجد هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله؟ يعني أن يقسم الإنسان في الطاعات ممكن ان يقع هذا من صاحب القلب الحي، ان تزل به القدم ويرتكب بعض المعاصي، ممكن ان يقع هذا من صاحب القلب الحي بحب الله. لكن صاحب القلب الحي لابد ان يندم، لابد ان يحزن. هذا الكلام الرائع من اين اخذه؟ من اين التقطه؟ من اي آية؟ من آيات كثيرة، لكن من ابرز ذلك قول الله عز وجل في حوار نقله لنا بيان الله عز وجل مع ابليس، يوم آل ابليس على نفسه ان يضل الناس جميعا بعد ان قال انظرني الى يوم يبعث، قال فانك من المنظر الى يوم وقت المعلوم، قال فبما اغويتني لأغوينهم أجمعين ولأخذن لهم صراطك المستقيم. أقسم أنه لا بد أن يغوي كل هذه الخليقة التي كانت هي سبب طرد الله له من رحمته. طبعا آدم هو السبب، لما لم يسجد له واستكبر كان استكباره على آدم أبي البشر سبب طرد الله له. إذا آل إبليس على نفسه أن ينتقم. كيف سينتقم؟ بأن يقعد لعباد الله جميعا في صراطه المستقيم ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى يغويهم. قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الباري ماذا قال له؟ قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قفوا أمام هذه الجملة الغريبة العجيبة التي تستقطب معاني كثيرة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إذا فهمنا المعنى الوصفي لكلمة عبادي الإشكال كبير جدا. كل الناس عباد الله، الملحد ليس عبدا لله، الفاجر الطاغي الباغي ليس عبدا لله. لو انك نظرت الى هذه الخليقة من اقصى الغرب الى اقصى الشرق بكل من فيهم من المجرمين والملحدين والكافرين لرأيت انهم جميعا من الناحية الوصفية عبيد لله عز وجل. والباري يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ليس هذا هو المعنى، لان كثيرين من عباد الله أغواهم الشيطان ولا يزال يغويهم، وهؤلاء الذين يغويهم الشيطان كثر وربما كانوا أكثر ممن لم يغويهم. إذا ما معنى قولي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أي إن من تحققوا بمعنى العبودية لي ليس لك عليهم سلطان. إن الذين يتحققون بمعنى العبودية، من الذي يتحقق بمعنى العبودية؟ هو الذي وضع وصف عبوديته لله موضع التنفيذ، فجعل سلوكه مصداقا لرؤيته، جعل سلوكه متفقا مع عبوديته لله عز وجل. لاحظوا معنا، هنالك عبيد لله عز وجل في الوصف لكن في السلوك ليسوا عبيدا لله. هو عبد في الواقع الوصفي الاضطراري، لكنه في سلوكه يستكبر، يقول انا حر، لا سلطان لي احد علي، انا افعل ما اشاء. واذا قيل ان الله عز وجل سيعاقب يقول هذا ظلم الى اخر ما هنالك. تقول له اسلك طريق الهداية والتزم بالنهج الذي امرك الباري عز وجل به، فيقول انا حر افعل ما اشاء وابتعد عما لا اشاء، لا يستطيع احد ان يلزمني بشيء. هذا الانسان من حيث الوصف الواقعي عبد، لكن من حيث السلوك ليس عبدا. فقول الله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اي ان الذين تحققوا بمعنى العبوديه لي، اي وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ، فنسقوا بين هوياتهم كعبيد وبين سلوكهم، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. طيب معنى واضح اصلا، لكن الاشكال لم ينتهي. ليس لك عليهم سلطان، هل يعني المعنى ان هؤلاء يصبحون معصومين، وان الشيطان لن يستطيع ان يدنو اليهم؟ هذا معنى الآية؟ اذا كان معنى الآية ان الشيطان لن يستطيع دنوا اليهم وتلاعبا بهم وخداعا لهم، فمعنى ذلك ان هؤلاء لا بد ان يصبحوا معصومين. وقد علمنا الان ان الناس كلهم ما عدا الرسل والانبياء غير معصومين، اذا كيف يقول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ حتى المتحققون بالعبوديه لله عز وجل، حتى الذين يضعون عبوديتهم لله موضع التنفيذ، بين الفتره والفتره يخطئ، بين الحين والاخر تتغلب عليه نفسه، تتغلب عليه شهواته. اذا الشيطان اغواه ولو اغواء قليلا، ولكن الله يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ هنا يلتقي كلام الله مع هذا الذي يقوله ابن عطاء. معنى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اي ان عبادي الذين وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ، وداموا بالولاء لي، واعترفوا بانهم عبيد، وقرروا القيادة لأوامري والابتعاد عن نواهي، هؤلاء كلما وقع منهم انحراف، كلما وقع منهم تقصير، لابد أن تستيقظ عبوديتهم لي بين جوانحهم، ولابد أن يضطرب نار الندم في قلوبهم، ولا بد ان يتألموا لهذا الذي فعلوه بدافع الخجل من الله الذي هم عبيده، بدافع الخوف من الله الذي هم عبيده، بدافع الحب لله الذي هم عبيده. تأتي العبودية فتثير نيران الندم، نيران الوجل، نيران الأسد الذي يدفع صاحبه إلى التوبة. فإذا تاب هذا العبد امحى كل تقصير، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الشيطان ماذا صنع؟ خسر، فرح في الأول وحزن في الآخر. عندما أغواه فرح قام دام، جاءت عبوديته لله الكامنة بين جوانحه والتي يدين بها لله عز وجل، فألهبت نيران الندم في قلبه وهيجت الشعور بالألم بين جوانحه، فدفعه ذلك إلى التوبة. قال يا رب لقد تبت إليك، أنا نادم، أنا تبت. ماذا يصنع الله له؟ يمحو كل ما بدأ منه. الشيطان الذي كان قد فرح يشعر بأنه قد خسر خسرانا مبينا يحاول مرة ثانية، يتبعه، يحاول، يغويه، يغريه، يخدعه، يقع في معصية أخرى، يقصر في طاعة من الطاعات. عندما يستيقظ من هذه المعصية أو من تقصيره تعود نيران الندم مرة أخرى مضطربة بين جوانحه، فيعود فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا بصدق، لأن الندم يدفع الإنسان إلى أن يتوب بصدق. وينظر الشيطان وإلى من قد خسر للمرة الثانية، رجعت يوم ولدته أمه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل. كلما لحقه الشيطان ليغويه وربما يغويه فعلا، استيقظت عبوديته لله بين جوانحه، هذا معنى القلب الحلو، فأحزنه على ما فعل وأثار نيران الندم بين جوانحه على معصيته، فاندفع بسبب ذلك إلى توبة صادقة نصوح، فمحى الله عنه سجن. لو ملأ هذا الإنسان طباق الأرض معاصية ثم كان دائما يغطيها بتوبة صادقة بناء على حزن حقيقي وندم حقيقي، يلقى الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليه. فما نحن نتكلم عن حقوق الله، لا نتكلم عن سرقات، نصب، كذا، هذا لا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها بنظام وبتفصيل معروف. هذا معنى قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي ووضعوا عبوديتهم لي في حياتهم موضع التنفيذ ليس لك سلطان عليهم. قد تغويهم مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، لكن قلبهم الحي اليقظ بمعنى العبودية لي سيدفعهم إلى التوبة، فإذا تابوا عفوت عنهم وغفرت لهم. فماذا عسى أن تستفيد يا أيها الشيطان الرجيم؟ هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري. المهم لا أن تكون معصوما، لن تكون معصوما. المهم إذا عصيت الله أو قصرت في أمر من أوامر الله أن تستيقظ مشاعر الحزن بين جوانحك، وأن تستيقظ نيران الندم في فؤادك فتندم وتتألم، ومن ثم يدفعك هذا الشعور إلى ماذا؟ إلى التوبة. فإذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عليه. وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة في مناسبات مرة الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه وغيره، يقول الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فقال اللهم إني قد أذنبت فاغفر لي ذنبي. يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يتوب الله يعني، ثم يذنب ذنبا آخر فيقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، أي أن الحزن الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله يهتاج بين جواله، يندم يتألم فيسوقه ذلك إلى التوحيد، فيعود فيقول لله يا رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم يذنب ذنبا ثالثا يقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. افهموا معنى هذه الكلمة، إياكم أن تحملوها أكثر من معناها، فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. معنى هذا الكلام أي لو أنه عصى الله 100 مرة 500 مرة أكثر لا فإن الله سيغفر له ذنوبه. وليس معنى هذا أن يقول إذا أنا سأفعل الذنوب كلها وأخيرا بعد أن أشبع من هذه الذنوب كلها سأقول يا رب لقد تبت إليك. هذا مكر، والله سبحانه وتعالى لا ينكر به، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، سيرد مكرك بعذاب وبيل. هذا أيضا أنت لاعب، ليس هذا معنى كلام رسول الله بل معنى كلام الله في هذا الحديث القدسي. فليفعل عبدي ما شاء، إذا كان كلما فعل شيئا نذير الإنسان يعلم نفسه. زيد من الناس مثلا، أضرب مثلا لا خيالي، كثيرون هم الذين ينطبق عليهم المثل الذي سأقول، أنظر أجده في المسجد يصلي بتبتل وقد أقبل إلى الله عز وجل إقبال السعيد بعبادته الخائف الواجب المحب، بعد أسابيع أفتقده فلا أرى، أهوته الشياطين، شياطين الإنس شياطين الجن الله أعلم، بعد حين أجده عاد مرة ثانية، نعم عاد إلى الله يبكي يتألم يصلي يؤدي فرائضه تماما تماما وقد سعد بعودته إلى الله. واضح أنه تافع، بعد حين أفتقده فلا أجده، عادة الشياطين فأغوته مرة أخرى، تخلص من مخالب هذه الشياطين مرة ثانية ففرح فرحا شديدا وجاء يقول لربي يا رب هذه المرة الأخيرة لن أعود ولن أنحرف مرة أخرى. يقبله الله. افرض أن هذا العبد عاد وانحرف عاد وانحرف، الباري اللطيف الباري أرحم الراحمين كلما عاد بصدق تاب الله عليه بصدق، كلما عاد بصدق، لكن طبعا عندما يعود إلى رحاب الله يضع بين جوانبه أنه لن يعود مرة أخرى إلى المعصية، يقرر ثم إن نفسه ضعيفة تتغلب عليه. هذا معنى كلام باري سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت هذه الحكمة دقيقة، علامة موت القلب ليست ارتكاب معصية رب رجل قلبه يقف نابض بحب الله ويقع وتقع منه المعصيه. ليس علامة موت القلب أن يقصر في الطعام، ربما قصر في الطعام نفسه تغلبت عليه، لكن علامة موت القلب هذا هو اللطيف، يعصي ولا يشعر، يقصر في طاعة الله ولا يشعر. هذا الإنسان وضعه خطير جدا، هذا يعاني من سرطان قلبي، من سرطان في جذوة الإيمان بين جوانحه، وهذا السرطان قد بلغ وانتشر في كيانه وفي ماله لا شفاء له منه. وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح علامة المنافق أنه إذا عصى الله لم يشعر بمعصيته إلا كما يشعر الإنسان بلبابة حطت على أنفه فأطارها بيد الله. الإنسان في كثير من الأحيان يعني بيعمل إدراك وهو محسس، ومحسس شو صار شو إجى على وشه شو راح، ما يشعر. هذا هو الدليل على موت القلب. ولكن ينبغي أن لا يهملنا هذا الحديث القدسي الذي ذكرناه الآن على أن نستسهل الخوض في محارم الله، لا، بل ينبغي أن يدفعنا هذا إلى أن نعتصم بأوامر الله ونستعين بالله، نستعين بالله. هذا ما هذا الكلام أن الإنسان ضعيف، ولكن الإنسان الضعيف قوي إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أولا لا تعجز، أولا نبهك إلى العون ثم أمرك بأن لا تعجز، قال استعن بالله ولا تعجز، ليبين لك أنك لن تستطيع أن تتخلى عن عجزك إلا إذا بدأت فاستعنت بالله. استعن بالله دائما، وتمثل وأنت تصلي قولك لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إلى جنبي إياك نعبد كأنك تقول لكن أنا ضعيف لا أستطيع أن أتعهد باستمراري في تطبيق العبادة إلا إذا أعنت، فأنا أستعين بك يا رب. استعين بالله دائما والباب عز وجل يحميك. لكن أحدنا قد يسأل فيقول ما الحكمة من أن الله خلق الإنسان ضعيفا، سلط عليه شهواته، سلط عليه هواه، سلط عليه غرائزه، سلط عليه الشيطان، لماذا لم يبعد هذه الجنود للشيطان عنه حتى يبيض وجهه امام الله في التزامه الدائم؟ ما الجواب؟ الجواب أن جزءا من حقيقة العبودية لله جزء لا يتجلى إلا عند استشعار العبد بأنه عصى الله، وعند استشعاره بالخوف من الله والخجل من الله عز وجل. جزء من العبادة رائحتها لا تفوح إلا في هذه الحالة. بمعنى آخر، بتعبير آخر، لو أن الله جعلك معصوما لا تنحرف، لا تعصي، لا ترتكب أي وزر، تؤدي كل أوامره كما طلب، ما الذي يشعرك بأن تلتجئ إلى الله وتقول يا رب أعني، يا رب والله أنا مقصر، أنا مخجول منك يا ربي أني قصرت في أمرك، لأنني ذكرت أمر ما كان ينبغي أن أفعله، لم تشعر بهذا. لماذا؟ لأنك دائما عندما تعود إلى نفسك وإلى حسابك مع الله تقول لا أنا طول عمري أطيعه وما أعصي أبدا. طيب وتطيع دائما وتعصي أبدا ما تخاف منه ما تستحي منه ما عاد يصير عنده منك نوع من الرهبة تجاه الله عز وجل. لماذا؟ لأنك نسيت ضعفك ولأن الله عز وجل انتشلك من ضعفك، ولكن الله يريد أن يسهل عليك مذاق العبودية، يريد أن تذوق معنى العبودية بكيانك وكيف تذوقها بالرجوع إلى الله. ومتى تلجأ إلى الله؟ عند الحاجة. ومتى تحتاج؟ عند افتقارك، عند مرضك، عند ما يطوف البلاء والمصائب بكيانك، عندما تجد الشياطين تحتوشك، عندما تجد نفسك معرض للمعاصي، عندما تجد نفسك يوم من الأيام قد ارتكبت معصية من المعاصي، قد قصرت في أمر من أوامر الله، عندئذ نعم تثور بين جوانحك مشاعر الاحتياج إلى الله، عندئذ تطرق باب الله عز وجل تقول يا رب أنا مقصر، أنا إنسان تافه، أنا إنسان نعم أستحق العذاب، فيا ربي اغفر لي ذنبي واستر عيني. لكنك لو لم تعصي الله ابدا ما راح تقدر تغفر ذنبي، ليش وانا ساوي بعد ذنبي؟ تقول انا ما عملت شيء. هذا امر ينبغي ان نعلمه، ولله سبحانه وتعالى حكمة في خلقه للإنسان ضعيف. يقول الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله. لماذا نفر إلى الله؟ لماذا نفر إلى الله؟ من ضعفنا، من معاصينا، من أهوائنا، من نكسنا للعهود مع الله. كم وكم أقول يا رب تبت إليك ويأتي ضعف مرة ثانية ليجعلني أنسى ما قد عاهدت الله عز وجل عليه. لاحظوا هذا الكلام، هذه من تتمة هذه الحكمة. ومع ذلك ابن عطاء الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله ونفعنا به تممها بالحكمة التي بعدها. ماذا قال؟ هذه تتمتها لكن بحكمة ثانية. قال لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. لما قال الكلام الأول يمكن أحدنا يفهم من هذا الذي ارتكب بعض المعاصي إذا ينبغي أن تثور مشاعر الحزن بين جوانحه، ربما اهتزت هذه المشاعر وتنامت واستمرت واستمرت فزجته في اليأس، زجته في اليأس كما أرى في كثير من الأحيان. منذ أيام كلمني أحد الإخوة تليفون قال إنه ارتكب كل المعاصي وارتكب كل الفواحش وكل الأوزار، فهل من توبة؟ طبعا الكفر أفظع من كل هذه التي ارتكبته وما عاد ما تخفيته، فكيف بالمعاصي الأخرى؟ ما كان يصدق شلون؟ أنا عامل شغلات كثيرة. قل يا أخي هل ذنوبك أكبر ولا مغفرة الله أكبر؟ ذنوبك أنسى ولا رحمة الله؟ لك رحمة رب العالمين تتسع لهذه الكائنات كلها مضروبة بالآلاف. الباري عز وجل أنزل على مخلوقاته رحمة واحدة من 100 رحمة، يعني 1 على 99، بها يتراحم الناس، بها ترحم الأم والأب، بها يرحم الأب والأب، بها ترحم الحيوان وليده بها بها بها بها فإن هي الرحمات الأخرى التي ادخرها الله لعباده. هذا المسكين اللي يأس نعيمه عليه. قلت إن الشيطان هو الذي يبث بين جوانحك مشاعر اليأس حتى يهيمن عليك اليأس فتقول في نفسك لا فائدة مني بعد الآن. إذا المرأة إلى المعاصي ما دام ابتعادي عن هذا يفيد، لأنه بين وبين رب العالمين خلاص نهار الزلزال وسيقول إياك. صحيح من علامة موت القلب عدم الحزن على فوات فرصة الطاعات لك وعدم الندم بسبب ارتكاب المعاصي، لكن ما لازم هذا الحزن يصل إلى درجة هذا المعنى قاله في الحكمة الثانية ونبدأ بدراستها. لا يعظ من ذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، فإن من عرف ربه في رحمته في صفاته استصغر في جنب كرمه ذنبا. قد يقول قائل طيب إذا لماذا أحزن إذا كنت أعلم أن الله كريم وأن الله يغفر الذنوب جميعا؟ طيب هذا الذي تقوله يغريني بأن لا أحزن، يغريني بأن لا أندم. لاحظوا السؤال اللي سأذكر الجواب الآن عليه. لماذا كان ينبغي أنت يا صاحب القلب الحي بحب الله بالخوف من الله بالخجل من الله بتعظيم الله لماذا يجب أن تحزن إذا فوت على نفسك طاعة وأن تندم إذا ارتكبت معصية؟ لماذا؟ لا لأنك تتصور أن الله لن يغفر لك، لا، خجلا من الله عز وجل، خجلا من الله. صاحب القلب الحلمي ماذا يشعر؟ يشعر بأن الله متفضل عليه، محسن إليه، يرعاه بكل حظه، ولا رعاية الأم لطفلها وليدها، يرزقه، يحميه، يكرمه، يعافيه، يدخل السرور على قلبه. وانا بالامس فعلت كذا وكذا وكذا مما لا يرضي الله، لك مواعب عليه، لك شو بدي اقول بكره لرب يوم القيامه؟ ما العلاقه انه عفى عنك؟ بالعكس، اذا واحد الاذنب راح يغفر لك الذنب، بدك تزداد خجل من الله عز وجل، لازم تزداد خجل من الله سبحانه وتعالى. شلون ربي عز وجل عم يعاملني وانا شلون عم عامله؟ لاحظوا هذه الايه في كتاب الله عز وجل عندما يقول لنا هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ايها الاخوه، لما قرات كلاما الطف وانعم واكثر شفافيه من هذا الكلام العجيب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عمي بس تذكر أنت، يعني إذا أنا عم بحسن إليك دائما دائما ما لازم تحسن إلي، تنتهي بالعكس كمان. طيب أنا أنت لما عم تحسن إلي معقول إني أنا ما أحسن إليك؟ شغلة محبوكة طرفين. طيب تمام، لما أنا أقرأ هذه الآية وأنظر فأجد أن ما يأتيني من الله كله إحسان، كله كرم، كله عطاء، كله كرم، كله عطاء، وما يرتقي إلى الله مني كله تقصير، كله ضياع، كله غفلات. طيب وقلبي حي، كيف يكون شعوري؟ ألا أخجل؟ ما العلاقة هي بالخوف من عذاب الله. لو ان انسانا بشرك قال شوف منذ ارتكبت معصيه كذا وكذا وكذا وكذا انا علمت يقينا ان الله قد غفرها لك، ستزداد خجلا من الله. ورحم الله الفضيل بن عياض، كان وقف في عرفه وقد ذهب حاجا الى بيت الله الحرام، بعد ان تاب طبعا تاب وتوجه راسا ماشيا الى بيت الله الحرام، وقف لا يتحرك واضعا يده على وجهه هكذا يقول لربه لا خجلتي منك حتى ولو غفرت لي، لا خجلتي منك حتى ولو غفرت لي. كلنا ينبغي ان نستشيرها. لماذا يقول هذا الكلام؟ هناك ماضيه يوم كان قاطع طريق ويوم عاشق فتاة وخطط أن يدخل إلى بيتها في جوف ليل مظلم، وقضى ما قضى من أيام بهذه الحال، ثم إن آية في كتاب الله انتشلته وهي قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. دخلت هذه الآية إلى فلان كدخول السهم، فنادى من جوف الليل قائلا بلى يا ربي لقد آمن. عاد إلى الله تاب. طيب هو يعلم أن الله قد غفر له الذنب، التائب من الذنب كما لا ذنب له، وما ينبغي أن يشك. لو شك في هذا معنى ذلك أنه يشك في وعد الله. لكن هل هذه المعرفة التي استبشر بها قطعت خجله؟ أنهت حزنه؟ لا. لماذا؟ لأنه صحى إلى مدى إحسان الله عليه ومدى ذنبه تجاه الله عز وجل. وكلما ازداد العبد حبا لله كلما ازدادت هذه المشاعر قوة في كيانه. يعني الخجل زائد حب بيجعل الإنسان في حالة كأن نارا تلتهب بين جوانبه، لا يأس، لا لا لا لا يأس، لأنه يعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا. يقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن إنسانيته ذوقه إحساسه يقول له أإذا كان هذا شأن الله معك فيليق أن يكون شأنك مع الله تعالى وارتكاب المعاصي والفجور والوقوع فيما حرم الله عز وجل، فيليق هذا؟ نعم، هذا هو الذي يكون مبعثا للحزن. لذلك ما في تعارض، ينبغي لصاحب القلب الحي أن يستشعر الحزن إذا فاتته الطاعة ولم يفعلها، والندامة إذا ارتكب معصية في جنب الله عز وجل، لكن في نفس الوقت ما ينبغي أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله في حكمته الأخرى، لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك من حسن الظن بالله، خلي يعظم، لكن يعظم لدرجة خجلة من الله، لكن هو لدرجة بحيث يتحول حسن ظنك بالله إلى زوزا. وهذا مع الأسف يقع كثيرون من الشباب الذين لا يصدقون أن الله سيغفر لهم، دائما بعد التوبة معصيته أمام مخيلته لا تفارقه، وهذا خطأ من آداب التوبة. إذا صدق الإنسان في توبته إلى الله أن ينسى معصيته، لازم ينسى معصيته. ليش؟ لأن الشيطان بيحطها قدام عينه مشان يشغل باله فيها ومشان تكبر وبتكبر وبعدين تكبر بيعود ما عاد يطلع انه يخرج الى الطاعه بيقول انا ما عاد فيه خير الله سبحانه وتعالى ما راح يغفر لي انا عامل السبعه وزمتها انا كذا لا هذا غلط ينبغي ان تكون معصيتك عظيمة في شعورك عظمة تخجلك من الله لا تيئسك من رحمة الله تخجلك من الله سبحانه وتعالى تماما كما كان موقف الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى لماذا للمعنى الذي يقول فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبا من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبا واحد يقول طيب كمان من عرف ربه يعلم مدى انتقامه ومدى عقابه هذا صحيح لكن باري عز وجل يقول في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي المسألة مرتبطة بحالك انظر إلى حالك أتائب أنت أمقبل إلى الله بعد الإعراض إذا لا تتصور إلا التوبة لا تتصور إلا المغفرة أما إذا كنت أنت في مرتكب وعاكف على مزيد معرض لسه بدك تعرض فبعد أن تلد أهلك دائما برحمة الله سبحانه وتعالى ذكرنا حديثا ما ينبغي أن ينساه الإنسان ينبغي أن يتذكره دائما ليزداد قلبه حبا لله ورد في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال نعم جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى نظرنا فوجدنا امرأة نعم تسرع دائما الأسرة تبحث عن شيء فوقعت على طفل يعني عثرت على طفل فانفقته بصدرها واخذت ترضعه طبعا تبين انه طفل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ارايتم الى هذه المراه امرقيه ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال لو الله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها لو الله أشد رحمة بعباده من هذه أي من رحمة هذه بولدها شيء لا يتصوره العقل لكن رب قائل يقول إذا كان كذلك كل الكفار أيضا سيرحمهم الله عز وجل لا كن دقيقا في الفهم الطفل الذي ضرب رسول الله منه مثلا يخطئ يعفو يفسد يخرب كل شيء لكن إذا طاف به طائف خوف إلى من يلتجئ إلى أمه يعلم أن أمه هي مصدر نجاته إذا شعر بأي تهديد إلى من يلتجئ إلى صدر من؟ إلى صدر أمه كن يا أيها الإنسان المقصر التائه المنحرف تجاه ربك كهذا الطفل تجاه أمه يفوت له لك لكن إذا عصى عبد ربه عصى وجاءته المخاوف وجاءه التهديدات وهو يسخر وهو يزداد إعراضا فهل هذا مثل هذا الولد؟ ما في ولد تجاه أمه بهذا الشكل ما حدا هذا تخرب مثل ما الولد يخرب ويعفو ويفسد وهو إلى آخره الإنسان كذلك لكن بمجرد أن يصحو هذا الطفل إلى خوف يلتجئ إلى أمه ويبكي ويظهر ويتصاغر ويستنجد بها فكن صادقا في استنجادك بالله كصدق هذا الطفل في استنجاده بربه يكن الله لك أكثر مما تكون الأم بولدها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نزيد في تفسير هذه الحكمة، لأنها في الواقع من تتمة الحكمة الأولى. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه، أما في جنب عقابه سيخوفه ذنبه، لا شك في هذا ولا ريب. قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، أقول لكم قد أغيب عن درس يوم الخميس بسبب قد تكون موجود في بعض المحافظات القريبة هنا أو هنا، نعم، ولذلك خوفا من أن يعني لا أستطيع لحوقا بالدرس، والعلم بأن بعض الإخوة يأتون من أماكن بعيدة حتى لا أفوت عليهم فرصة وأسألهم يذهبون بدون طائل، نقول فلنجعل من يوم الخميس يوم إجازة.